يقول إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ مساعدة الإنسان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كانت كان هذا المال الذي أخذته منه على سبيل الرفض أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام يعني ربا أو كذا، فرده عليه. أي سؤال؟ أخونا يسأل ويقول إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟ إذا كنت أخذت المال غفلا منه أو سرقة فلا تردها عليه، رد المال عليه. وهكذا الربا الذي أخذتها يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته، إذا كنت لا تعرفه نسيته فتصدق به يعني لأن تستطع إيصاله إليه، تصدق به بالنية يعني لأنك ظلمته حتى المال منه بغير حق أو حتى وديعته، كل هذا ظلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.